جوار المطعم بن عدي فسيأتي أنه ضعيف. قال: ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلا من خزاعة إلى المطعم بن عدي: أدخل في جوارك؟ فقال: نعم. فدعا المطعم بنيه وقومه فقال: ألبسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت، فإني قد أجرت محمدا فلا يهجه منكم أحد. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، والمطعم بن عدي وولده محدقون به في السلاح حتى دخل بيته. وهذا حديث سنده ضعيف، أو هذه قصة سندها ضعيف، من طريق ابن إسحاق معلقة فلا تصح. وإذا كانت هذه القصة لا تصح فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا لتركتهم له، لتركت هؤلاء النتنة له أسرى بدر؟ عندك؟ أحسنت، ثبت أنه ممن سعى في لقط تلك الصحيفة الظالمة. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف دخل في جواره فهذا لا يصح. كيف يدخل في جواره وهو قد خرج من مكة أصلا، خرج من مكة إلى الطائف ورجع؟ قال: الإسراء والمعراج. ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس أو إلى بيت القدس راكبا على البراق صحبة جبريل عليه السلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد. وقوله صلى بالأنبياء إماما هذا فيه خلاف بين أهل العلم متى صلى بهم، فمنهم من قال صلى بهم قبل المعراج، ومنهم من قال صلى بهم بعد المعراج، والقول الثاني هو الأقرب إلى الصواب، لأنه لو صلى بالأنبياء قبل أن يعرج به فإنه لا يحتاج أن يسأل عنهم فقد رآهم، كيف يسأل من هذا ومن هذا في كل سماء؟ لكنه يدل على ذلك على أنه لم يكن قد رآهم قبل فيسأل عنهم، فلما كان في عودته صلى بهم في بيت المقدس. قال: وربط البراق بحلقة باب المسجد، ثم عرج به إلى السماء الدنيا فرأى فيها آدم، ورأى أرواح السعداء في عن يمينه والأشقياء عن شماله، ثم إلى الثانية فرأى فيها عيسى ويحيى، ثم إلى الثالثة فرأى فيها يوسف، ثم إلى الرابعة فرأى فيها إدريس، ثم إلى الخامسة فرأى فيها هارون، ثم إلى السادسة فرأى فيها موسى. فلما جاوزه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم رفع إلى البيت المعمور فرأى هناك جبريل في صورته له 600 جناح، وهو قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وكلمه ربه أعطاه ما أعطاه وأعطاه الصلاة، فكانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف هنا ساق قضية الإسراء والمعراج باختصار شديد ملخصا من الأحاديث الثابتة في صحيح البخاري ومسلم، ومنها حديث أنس بن مالك وهكذا مالك بن صعصعة وغيرهما. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه وأخبرهم اشتد تكذيبهم له، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس فجلاه الله له حتى عاينه، وهذا في حديث جابر وأبي هريرة في الصحيحين، وجعل يخبرهم به ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم عن عيرهم التي رآها في مسراه ومرجعه، وعن وقت قدومها، وعن البعير الذي يقدمها، فكان كما قال: فلم يزدهم ذلك إلا ثبورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. فلم يستفيدوا لأنهم أصحاب تعنت ولم يكونوا سائلين للاستفادة وإنما سائلين للشماتة. فلما جاءهم بتلك الأوصاف كما هي لم يكن ذلك نافعا لهم في إيمانهم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.